نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاننا الله وإياكم من دار البر. ما زلنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة السادسة من هجرته عليه الصلاة والسلام. كنا توقفنا في غزوة الحديبية، غزوة الحديبية لها من الفوائد العظيمة جدا جدا جدا في بناء الأمة. ما لا غنى لهذه الأمة في أن تفقه ما كان في هذه الغزوة، في هذه الغزوة. ولهذا نحاول اليوم إن شاء الله تعالى أن نحلل ما جرى في هذه الغزوة تحليلا، لنأخذ فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح الذي كان بينه وبين أهل مكة صلوات الله وسلامه عليه. توقفنا في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان إلى أهل مكة، لعله ينقل إليهم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به هؤلاء الرسل الثلاثة الذين بعثتهم قريش، فقد يكون قد أخطأوا في شيء أو لم ينقلوا رسالة واضحة أرادها نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن في ذهاب عثمان أنه تأخر، عثمان تأخر في بقائه في مكة، فذاع خبر وشاع أن عثمان ما تأخر إلا لأنه قتل، وذاع الخبر بين الصحابة. جيش 1400 واحد، قاموا كلهم قالوا يا رسول الله إن عثمان قد قتل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعهم. قلنا يبايعهم على ماذا؟ يبايعهم على أن يموتوا، على أن يموتوا. ما عرف في التاريخ ببيعة الرضوان أو ببيعة الشجرة، أو ببيعة الشجرة، لأنها كانت تحت شجرة الحديبية. وهذه الشجرة عندنا قصة معها لما نجي نتكلموا على سيرة عمر رضي الله عنه. والرضوان لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن أولئك الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. قال تعالى لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، عن المؤمنين الذين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كل الصحابة رضي الله عنهم في بيعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تحت هذه الشجرة. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يفروا. هؤلاء قلنا محرمين بسلاح المسافر يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفروا في قتالهم لمشركي مكة. يعني ولمن نظر إلى الحسابات، هؤلاء إن قاتلوا أهل مكة فإنهم سيبادوا على بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاه، لدرجة أن بعض الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت 3 مرات. مو الجول فرق، مش من جول، لا في وسط طريق فرق. كين واحد ده جول جول في 2011. أقول لكم تعال علي شوف الشيخ. قلنا لدرجة أن بعض الصحابة بايع النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات على الموت. سلم بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه كان في الصف فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم رجع إلى الصف وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم رجع إلى الصف فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. الصحابة كلهم كان عندهم شغف إلى أن يموت رضي الله عنهم وارضاه، إلا واحد لم يبايع، وهو الجد بن قيس المنافق الذي قلنا خرج في ذلك الجيش، الجد بن قيس. قلنا المنافقين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية خوفا، فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد وهو الجد بن قيس. هذا لما رآهم أنهم يبايعون على الموت لم يبايع، لم يبايع، ورضي الله عن الذين بايعوا. هؤلاء لما بايعوا وأتمت البيعة جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، إن قريشا ستبعث لك من يفاوضك، من يفاوضك. لكن هنا عندنا واحد الوقفة نقفها قبل ما نمر إلى من ستبعث قريش. الصحابة لما أرادوا الموت وهبهم الله عز وجل أن عاشوا الحديبية، لم يقتل واحد من الصحابة في الحديبية. هذا فيه طاعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، طاعة عمياء. أنت عندك سلاح المسافر وستقاتل لتموت، وستقاتل لتموت. فالصحابة كانوا يعملون بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عملك في هذه الدنيا كله لله، ما دام أمرك النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا أن تمتثل، ولو أدى بك ذاك الامتثال إلى الموت. هؤلاء راحوا لأن يموتوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يفكر أحد منهم لا في أهله ولا في أولاده ولا في ماله لا في تجارته لا في بنيانه. كل بايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يموت، على أن يموت. الله عز وجل قال في هذه الصورة لما تكلم عن هؤلاء الذين بايعوا، قال: فعلم ما في قلوبهم، قال: فعلم ما في قلوبهم. فالله عز وجل عالم ما في باطنهم، فرزقهم الله سبحانه وتعالى سكينة الظاهر، قال: فأنزل السكينة عليهم. فاطلع الله عز وجل على كل من بايع النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم أن قلوبهم مخلصة منيبة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفتح، من الفتح الذي ذكره الله عز وجل في أول السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من الفتح أن يكون 1400 من الصحابة مخلصين يشهد الله عز وجل بإخلاصهم، هذا من الفتح، من الفتح أن هؤلاء لم ينافقوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات، في هذه الآيات أنزلها على هؤلاء كرامة لهم إلى يوم القيامة ونحن نقرأها: فلا يجوز لأحد أن يطعن في هؤلاء الذين بايعوا، ومن طعن في هؤلاء الذين بايعوا فإنه طاعن في كتاب الله وطاعن في علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم البيعة قال لأهل الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرض، أنتم اليوم خير أهل الأرض. رب ينزل فيهم هذه الصورة، هذه الصورة سبحانه وتعالى. هذا الموقف وصل قريشا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد بايعوه بسلاح المسافر. سلاح المسافر هذا سيف فقط، هذا اللي عنده، لا شيء يحميه، يعني هذا مقتول لا محالة. هذا هز قريش من داخلها أن علمت أن هؤلاء بايعوا ليموتوا، والجيش الذي الجيش الذي يقاتل ليموت لن يهزم. وبعد سنوات سيذكروننا خالد رضي الله عنه وارضاه لما جاء إلى ملك الأبلة هرمز فقال له: إني قد جئتكم برجال يحبون الموت كما أنتم تحبون الحياة، كما أنكم أنتم تحبون الحياة. هذا الجيش قلنا لما حرص على الموت رزقه الله عز وجل الحياة، فلم يصب أحد من أهل الحديبية لما أخذوا قرار الموت، بينما أصابهم الموت يوم أحد لما أخذوا قرار أن يعيشوا وأن يأخذوا الحياة هذه، فمات من هؤلاء وهم 700 مات منهم 70، وفي الحديبية 1400 ولم يمت منهم واحد، ولم يمت منهم واحد. ولهذا كلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال رضي الله: احرص على الموت يهب الله لك الحياة، حرص على الموت يهب الله لك الحياة. الحياة ليست فقط حياة، وإنما هي حياة مع عزة وتمكين. هذا الذي ناله الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. وحنا شفنا هذا في تاريخ الإسلام، كل من أراد أن يموت إلا ونصره الله. شفنا هذا لما هجم التتار على بلاد الإسلام، جلال الدين بن خوارزم شاه، نذكرنا هذا. هؤلاء لما حرصوا على الحياة أبادهم الله، ومنهم من كان أقل منهم عددا. لما حرصوا على الموت نصرهم الله على أقوى قوة في ذلك الزمان، لهم التتار، لهم التتار. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل صرح برضاه بعمله. ربي سبحانه وتعالى صرح بأنه رضي على هؤلاء 1400، مع أنهم بشر، ومع أنهم سيحيون بعد ذلك الرضا، وهؤلاء بشر غير معصومين، قد يأتون بماذا؟ معاصي، يعصيه ربي سبحانه، لأنهم بشر يعصيه. والمعصوم من عصمه الله ولا عصمة إلا للأنبياء. فهؤلاء بشر، رغم هذا ربي سبحانه وتعالى صرح بأنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. نعم، ربنا جل وعلا له علم الغيب سبحانه وتعالى، وهو سبق في علمه أن هؤلاء لا يكفرون ولا يرتدون ولا يخرجون عن ملة الإسلام. لكن الذي نأخذه من هذا أن يقف كل مسلم مع نفسه وقفة: هل لك من الأعمال عملا تقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى، خدمت به هذه الأمة؟ تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتطمع أن تدخل الجنة بهذا العمل؟ كل الناس يصلي، كل الناس يصوم، كل الناس يقرأ القرآن، كل الناس يزكي، كل الناس يحج، لكن هل أنت عملت عمل لم يعمله الناس تطمع به أن تدخل الجنة؟ هذاك العمل تقف به بين يدي الله وتقول: يا ربي إني أتيت بعمل. هؤلاء الصحابة كلهم يصلون، يصوموا، كلهم يفعلون الخيرات، لكن فعلوا فعلا ربنا سبحانه وتعالى به رضي عنهم، ولو أنهم بعده عملوا سيئات وفعلوا معاصي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، نحن لا نبشر الناس بالجنة، وشفات قال تبشر الناس بالجنة، لا، أنت لا تبشر الناس بالجنة، لكن هذا فيه حظ على العمل الصالح، أنك تعمل عمل قد لا يعمله الناس، هذاك العمل تطمع بربي سبحانه وتعالى أن ينجيك به. مش فقط أنك تصلي وتصوم وتزكي وتحج، هذه أعمال قد يدخلها كسر، لكن اعمل عملا تقف بين يدي الله عسى الله عز وجل أن يرحمك به جل وعلا ويدخلك به الجنة. وهذا العمل الذي كان عند أهل الحديبية، عند أهل الحديبية. نرجع إلى الحديبية. قريش قررت الصلح وأخذت القرار أن يأتي آت من عندهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففكروا في من يبعث صفوان بن أمية، يبعث عكرمة بن أبي جهل، يبعث أبو سفيان بن حرب، فكروا في كل هؤلاء، لكن لم ينفع أحد منهم أن يبعث، فأرسلوا واحدا كما كانت تسميه العرب من الحمائم. الحمائم يعني طيب، يعني طيب عقل، شوف يعني المعنى. فبعثوا سهيل بن عمرو، بعثوا سهيل بن عمرو. هذا سهيل بن عمرو لم تكن له شحناء مع المسلمين، وهو قرشي، وهو قرشي. ثلاثة الوالى اللي بعثوهم ليسوا من قريش، لكن الآن لما أرادوا الصلح بعثوا واحدا من قريش، سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هذا قلنا ما كانش عنده شحناء مع المسلمين من قبل، لم يكن له، نعم شارك في بدر وشارك في كذا، لكن لم تكن له شحناء. لكن اختارته، اختيار قريش لسهيل بن عمرو لم يكن اعتباطا هكذا خيروه فقط هكذا من دون شيء في سابق لهم، اختاروه لأنه كان موتورا، معنى موتور أي أنه كان مصابا في أهله. هذا سهيل بن عمرو 4 من أولاده أسلموا، و3 من إخوانه أسلموا. فهذا اللي راح يجي بهذا الشيء المصاب في داره في أهل بيته، يجي فوض النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يدي الحق لقريش، يدير كل طريقة باش يدي الحق لقريش. ظنت قريش أنها ستبعث رجلا سيأخذ لها الحق كاملا. أولاده أم كلثوم بنت سهيل وسهلة بنت سهيل وعبد الله ابن سهيل، هذو ثلاثة أسلموا قديما وسكنوا المدينة هاجروا. وربيعهم أبو جندل، هذا أبو جندل لما أسلم حبسه والده سهيل بن عمرو وقيده بالسلاسل في بيته وراه مربوط هذا في مكة. إخوانه السكران ابن عمرو، السكران ابن عمرو، أبو حافظ ابن عمرو والسليط ابن عمرو، هذو ثلاثة أسلموا من إخوانه، من إخوانه. فهذا في مفاوضاته لازم يجيب الحق لقريش لعله يظهر عزة أمام أبنائه وعزة أمام إخوانه. وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا نقف وقفة، مدام قريش، هذه قريش راهي عزيزة، قريش عندها 600 سنة من الوجود، حوالي 600 سنة من الوجود، قبيلة قوية تعرفها العرب لا تحتاج أن يعترف بها أحد، العرب كلها تمجد قريش لأن فيها بيت يقصده كل العرب وذا عصيته في كل العالم، فهي ما تحتاج أن يعترف بها أحد. لكن وصلت قريش أن بعثت واحدا من عندها وسيد من سادات قريش هذا سهيل بن عمرو ليجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضمنيا أنها اعترفت بوجود دولة الإسلام، اعترفت بوجود دولة الإسلام. لو أنها لم تعترف لم تكن لتبعث أحدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا إذا القوي جلس إلى الضعيف يفاوضه لعله يقع بينه وبينه صلحا أو هدنة، فاعلم أن هذا القوي يرى أن هذا الضعيف أقوى منه، يرى أن هذا الضعيف أقوى منه، فعلى هذا الضعيف المسلم الذي يراه الناس أو يرى في نفسه ضعفا أن يثبت على رأيه. وهذا اللي نشوفه في صلح الحديبية وفي فعل النبي صلوات الله وسلامه، هذا من إيجابيات أيضا غزوة الحديبية، من إيجابيات غزوة الحديبية الذي سماه الله الفتح المبين. فتح مبين، قريش تعرف قدركم، قريش تعرف أنكم صرتم أقوياء لهذا صالحتكم، صالحتكم. نرى ماذا حدث. صلح الحديبية، حديبية هي أربعة بنود، أربع نقاط اتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو. احنا كل بند نذكره ثم نحلله ونشوف هذا البند الذي رأى سهيل بن عمرو أنه في صالح قريش هل حقيقة هو في صالح قريش. هي أربع بنود، حاولوا انتبهوا. أول البند الأول، محمد وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه يرجعون من عامهم هذا ولا يدخلون مكة، يعني مكة عمر، يرجعون من عامهم هذا ولا يدخلون مكة، لكن إذا جاء العام القابل، العام الجاي، جاءوها معتمرين وتخرج منها قريش ويبقوهم في مكة ثلاثة أيام ولا يتعرض لهم أحد. هذا الشرط الأول قابل به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شكون المفاوض؟ سهيل بن عمرو والنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما زال متكلمناش عليهم، الصحابة عندهم موقف آخر، الصحابة جاءوا معتمرين، الصحابة أحرموا، الصحابة جابوا الهدي، الصحابة عندهم اشتياق، الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، يعني هذا خبرهم آخر. بعدين يجينا إن شاء الله كيف رأوهم هذه البنود. لكن احنا نوقف هنا ونحلوا المسألة هذه، هل هذا نصر لقريش؟ أنا قريش حافظت ماء وجهها، ما تدخلوش برك المكة هذا العام باش ما يعايروناش العرب، ورجعوا والعام الجاي تدخلوا إلى مكة وإذا خرجوا منها قريش. حنا ننظر هذا في هذا البند هو نصر للمسلمين وليس نصرا لأهل مكة، لأننا إذا قيمنا حال المسلمين، المسلمين 13 عام هم في مكة يضطهدوا، يعذبوا، يقتنوا، أخذت أموالهم وأخذت دورهم، ثم هاجروا وطردوا من بلادهم، ثم حوربوا في المدينة مدة 6 سنوات وهم يحاربون هذه السنوات كلها. وبعدين يوصل الحال أن يأتوا، وهي مدة ولو إن كانت 6 سنوات من التمكين قليلة، يعني مدة قليلة قصيرة، أن يأتوا إلى مكة، ثم تخرج مكة عن ديارها وسادتها يتركون ديارهم ويترك المسلمين 3 أيام وهم يبيتون في جبال مكة. هذا نصر للمسلمين. 6 سنوات أجبروهم على أن يخرجوا من ديارهم، هذا في حد ذاته نصر المسلمين. هذا لم يعقله العرب في تاريخهم، مكاش قبيلة عربية دارت هذا الشيء في التاريخ إلا النبي صلى الله عليه وسلم فعله لقريش صلوات الله وسلامه عليه. أين مال قريش؟ والراهي عزة قريش، والراهي هذك السيادة تاع قريش، والراهي آلهة قريش التي كانت طالما تتغنى بها، هبال ومنات اللات العزة، راهي ذيك الآلهة المعروفة شرقا وغربا شمالا وجنوبا. أين ذهبت ذيك العزة القعساء التي كانت عند قريش حتى يأتي سيد من سادات قريش يأخذ أهله وأبناءه وتعالوا بنا نذهب إلى الجبل نبقى فيه 3 حتى يطوف محمد بالبيت ويمشي في شوارع مكة ولا يتعرض له أحد؟ هذا البند هذا ليس فيه نصرا لقريش، وإنما هو نصر كامل للمسلمين. هذا البند ثاني، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. 10 سنوات تسمى هدنة، 10 سنوات لا حرب بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نشوف هل هذا في صالح قريش ولا في صالح المسلمين. سهيل بن عمرو شاف اللي هو في صالحه، لكن احنا لما نحلل نرى انه في صالح المسلمين ليس في صالح قريش. هذا الطلب اصلا الذي كان يطلبه هو النبي عليه الصلاه والسلام، لما قلنا انه لما اول ات جاءه مفاوضا بديل بن ورقاء الذي طلب منه ان يماددهم، شكون؟ النبي عليه الصلاه والسلام. قال وان ارادوا ماددتهم، يعني الذي اراد هذه الهدنه هو النبي صلى الله عليه وسلم اولا. زيد على ذلك أن الدعوة في وقت الأمان أسهل، وبذلك يتجنب المسلمين ماذا؟ المسلمون مكر قريش، وتكون الدعوة عندهم في كل القبائل ولا يخافون من مكر قريش ولا من غدر قريش. لكن هنا عندنا واحد الوقفة، احنا كنا نذكر في غزوة الحديبية وصلح الحديبية تبعملي، لأن كثير من المسلمين اليوم في زماننا داروا معاهدات، وشر واحد ابتلي به المسلمون الذي نراه نحن هم اليهود، لكن كاين الشيوعيين كاين غيرهم. ليس بلاد الإسلام فقط التي اغتصبت وأخذت هي فلسطين فقط، لا، كاين بلاد أخرى بلاد الإسلام أيضا أخذت ونهبت، مثلا هذه جنوب السودان، جنوب السودان بلاد الإسلام هذا، لكن أخذ، وقعت معاهدة بين المسلمين وبين الكافرين سواء كانوا يهودا ولا كانوا نصارى ولا كانوا شيوعيين. الصين مثلا دات إقليم منشوريا، هذا إقليم منشوريا إسلامي، هذا إسلامي هذا، لكن أخذوا أخذوا هؤلاء الشيوعيون ورضي به المسلمون ووقعت مصالحات ومعاهدات. الهند مثلا وقعت معاهدات على تقسيم الهند وقابل المسلمون بذلك، وكل يدعي أنه يفعل شرعا وأنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بصلح الحديبية. قالوا احنا درنا الصلح كما دار النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية، لكن لازمنا نشوف الفروق اللي بين صلح النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلح المسلمين اليوم. لا نأخذ كل هؤلاء الطوائف الذين أخذوا بلاد الإسلام، لكن عندنا عينة واحدة اللي هي عينة اليهود وصلح المسلمين مع اليهود. المسلمين في الحديبية قبلوا بالهدنة، قبلوا بالهدنة، الهدنة اللي 10 سنوات قبل أن يأخذوا حقوقهم. أموال المسلمين ما زالت مغتصبة، ديار المسلمين ما زالت مغتصبة في مكة، فهم قابلوا بالهدنة قبل أخذ هذه الحقوق. تابعوا اكتبوا معي. ومع ذلك قابلوا الهدنة معلش. توضع الحرب، ولا حرب بين المسلمين وبين قريش، لكن في ذلك لم يقروا المشركين على أخذ أموالهم وديارهم. احنا درنا الهدنة لكن هذا لا يعني أن أموالنا وديارنا حق لكم، فاهمين؟ يعني قريش ما عندهاش الحق تدي دار ديار المسلمين اللي راهي في مكة وأموال المسلمين اللي راهي في مكة. احنا درنا الهدنة معكم وضع الحرب، لكن لم يقروا قريشا على أخذ أموالهم ولا ديارهم. ولهذا المسلمين إذا جلسوا مع أي محتل، لا أي محتل، إذا أرادوا صلحا حقيقيا أو هدنة حقيقية من دون أن يقروا ذلك المحتل على أخذ بلاد الإسلام. لكن المسلمين اليوم نشوفهم عاهدوا اليهود وأقروا لليهود أخذ بلاد الإسلام، أخذ بلاد الإسلام. فهذه ليست معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا تقاس معاهدة اليوم بمعاهدة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الثاني، وما زال تحليلات أخرى نأخذها إن شاء الله تعالى فائدة من هذه الغزوة المباركة. البند الثالث، احنا شفنا البند الثاني أيضا هو في صالح المسلمين. البند الثالث، من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه. الذي أراد أن يحالف محمدا فليحالفه عليه الصلاة والسلام، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. الذي أحب أن أيضا يحالف، يعني قبائل، هذه نتكلم عن قبائل، هذا العهد، هذا البند. من أراد أن يدخل في حلف، يحالف قبيلة بالقبائل تحالف النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في العقد هذا. ومن أراد أن يدخل في عقد النبي في عقد قريش يدخل في العقد. وإذا دخل أي طرف في هذا العقد يصير عنده أيضا المدة اللي هي مدة 10 سنوات. يعني إذا أي قبيلة دخلت في عقد قريش ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل تلك القبيلة، وإذا أي قبيلة دخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقريش أن يقاتلوا تلك القبيلة. خلاص فهمين؟ صح. فإذا وقع وأن قاتل أحد الطرفين أحد المحالفين بهذا يصير هذا نقض للمعاهدة، يصير هذا نقض للمعاهدة. هذا البند الثالث. وحنا نشوف نحل هذا الوضع، هل هذا أيضا في صالح المسلمين أم في صالح قريش؟ قريش معروف، قلنا هي قبيلة معروفة تعرفها كل مكة وتعرفها كل الجزيرة، الجزيرة كلها كلها تعرف قريش. لكن هل قريش تحتاج لهذا البند؟ قريش قوية تعرفها العرب، كل من أراد أن يحالف قريش حالفها، ماشي مشكلتي يا قبيلة، كل الناس تطمع أن ترضى عنهم قريش لأنها هي قائمة على الحرم وهي أقوى القبائل العربية. لكن هذا البند شكون يحتاجه؟ يحتاجه المسلمين، لأن المسلمين كانت القبائل تخشى أن تحالف النبي عليه الصلاة والسلام لضعفه وللخوف من قريش. فلما وقع هذا الشيء بعد الحديبية صاروا يعاهدون النبي عليه الصلاة والسلام. قريش ظلت هذا مكسبا لها، لكن هو لم يكن له مكسب وإنما كان مكسبا للمسلمين. فنرى أن قبيلة خزاعة جاءت عاهدت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشرط بالذات كان سببا لفتح مكة، لأن قريش فيما بعد نقضت العهد، قريش فيما بعد نقضت العهد، فكان هذا سببا لفتح مكة. خزاعة هذه رغم ما كان من حبها للنبي عليه الصلاة والسلام، هي قبيلة مشركة لكن كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم في الجاهلية، حتى أن المؤرخين كانوا يقولون أن خزاعة هي عيبة محمد عليه الصلاة والسلام. معنى عيبته أي أن كل شيء يجرى في الجزيرة إلا وتروح خزاعة تخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حبا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق فيها لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهده ودخلوا في عهده وفي حلفه صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا هذا البند بالذات كان في صالح المسلمين وكان سببا لفتح مكة. رابعة، البند الرابع. وهذا البند الرابع بالذات اللي فيه وقت الإشكال، لكن يحتاج الوقفة منا. وش قال في البند هذا؟ من جاء قريشا ممن كان مع محمد، أي هاربا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد إليه. يعني كل مسلم يرتد ويروح إلى مكة، أهل مكة ما يرجعوهش النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أتى محمدا من غير إذن وليه، أي هاربا منه، رده عليه. يعني الذي يأتي مسلما من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يرجعوا لأهل مكة. خلصتوا هذا؟ هذا الظاهر فيه وش؟ قسوة على المسلمين. الظاهر هذا هو الظاهر، أنه لصالح قريش. الظاهر أنه لصالح قريش. نحلوا ونشوفوا، هنا قريش رأت نفسها أنها فازت بهذا البند. هذا البند هذا مقسم إلى قسمين، جزئين. الجزء الأول، من يهرب من المسلمين يرتد ويذهب إلى أهل مكة لا يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البند هو في صالح المسلمين، موش في صالح قريش، لأن هذا الذي ارتد ما يفعل به المسلمين، وش ندير بها؟ فهم؟ هذا ارتد، وش يدير به المسلمين؟ بالعكس، هذا كون يبقى عند المسلمين ويبطن كفره يصير منافق ونقاو منه مشاكل. فهذا البند جاء خدمة للصف المسلم. هذا البند اللي في قلبه أنه يريد أن يكفر غيره، ويقول أن قريش لن تردني، فهذا في حد ذاته منفعة للمسلمين. رغم شوفه هو منفعة للمسلمين هذا البند، وفيه تصفية للصف المسلم. يبقى الجزء الثاني من هذا البند، وأن الذي يفر من الأهل من مكة مسلما إلى أهل المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب أن يرد. هذا برك اللي فيه جزئية، فيه شيء من المصلحة للمشركين، لكن رغم كل هذا فيه أيضا مصلحة للمسلمين، فيه مصلحة للمسلمين وفيه فائدة أيضا للمسلمين. من حيث يعني احنا نقولوا كيف حللنا هنا، على الأقل قريش كاع واش دات من هذه المعادلة، دات نصف بند، الفائدة نتاعها نصف بند، لكن حتى هذا النصف البند هذا وفيه فائدة للمسلمين. علاش؟ لأن هذا المسلم الذي لا يقبله المسلمون وكان إيمانه خالصا مخلصا لله عز وجل وبقي في مكة، فإنه سيحدث ماذا؟ اضطرابا في أهل مكة، لأنه قد يدعو غيره، والحجاج يجوا إلى مكة فيقوم بالدعوة، قد يسلم الناس في مكة، وقد يتعاون المسلمون في مكة الضعاف، هذو الذين لم تتركهم أهل مكة أن يخرجوا، هؤلاء قد يتعاونون فيما بينهم ويصيروا عدة للمسلمين. اكتب، وقد لا يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، لكن في قلبهم وجه الإسلام، ويكونوا عينا للمسلمين، يكونوا عينا للمسلمين. وش حب الدير أهل مكة وش حب يدير؟ ينقلوا الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن حتى هذا البند وش فيه مصلحة للمسلمين، فيه مصلحة للمسلمين. لكن هذا الشيء ما شافوش صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي رآه وفهمه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام التحليل هذا يجب أن يكتب، وبدأت الكتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل. لكن حتى في الكتابة نشوف عزة الإسلام، لأن الذي كان يكتب من؟ علي بن أبي طالب. والذي كان يمني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يمني نبينا، والذي يكتب صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام. فنشوف حتى هذا فيه إشارة إلى غلبة المسلمين، المسلمين دائما راهم غالبين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمني على علي، فقال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل وقال اعتراض إشكالي شكلي يعني شكلي. فقال سهيل: ما الرحمة والله لا ندري ما هو، لكن اكتب باسمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يا علي، امحوها واكتب باسمك الله. فامحاها علي واكتب باسمك الله، هذا ما فيش اشكال، باسمك الله حتى هي كلمة طيبة. وما قالوش اكتب باسمي هبل، لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على شرك، وإنما أقره على شيء معلوم، حتى باسمك الله ما إشكال فيها. فمحى علي رضي الله عنه وارضاه البسملة واكتب باسمك الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأوقفه سهيل وقال: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك وما صددناك عن البيت، ولكن اكتب ما نعرفك به، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله وإن كذبتموني، أنا رسول الله وإن كذبتموني عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، امحها واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فعلي ما قدرش يمحيها ولم يمحها علي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه القلم ومحاها عليه الصلاة والسلام. هنا في واحد الإشارة ذكر الفقهاء، يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أمي لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام. هذا ممن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض القراءة، لأنه أمحى رسول الله مما ذكر. لكن حتى هذا لا يؤثر في الصلح، فهو محمد رسول الله أو محمد بن عبد الله، لم ينسبه إلى منكر وإنما نسبه إلى والده، ما قالش محمد الصابئ. لو قال محمد الصابئ أو محمد المخالف للدين والمخالف الأعراف، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه، لكن هو ذكر شيئا يعرفه الناس به، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نسبه عليه الصلاة والسلام. ثم تمت الشروط هذه الأربعة التي كنا ذكرناها. صلح الحديبية عرف المسلمين ما هو الصلح في الإسلام. شنو هو الصلح في الإسلام؟ هذا صلح ليس فيه إقرار المشركين بالباطل، لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالباطل، وليس فيه شيء من التنازل عن الدين، وليس فيه إقرار قريش على امتلاك أرض المسلمين. خلاص تبعوا مليح هذه الأمور اللي كانت في الحديبية. هذا الصلح لا يمنع المسلمين من عقد الأحلاف، هذا الصلح لا يمنع المسلمين من الثبات على مناهجهم في الدعوة. الصلح ما قالوش أنتم تركوا لا إله إلا الله، لا ما قالش هذا. الصلح ليس فيه ترك الدعوة، تبع مليح، أنا نقول هذا الكلام باش نعرضوه ونقيسوه على المعاهدات اللي راهي في زماننا أو ما يريد أن يفعله المسلمون اليوم. هذا الصلح لم يقر الصداقة بين المسلمين وبين قريش، هنا المسلمين ما زالوا أعداء الإسلام، لا لا المشركين هم أعداء الإسلام، يعني مشي هذا الصلح دليل على أن قريش صديقة للمسلمين، يبقى دائما أعداء، فاهمين؟ يبقى دائما أعداء. هذه هي معاهدة صلح الحديبية. هذا الصلح ليس فيه شيء من موالاة الكافر، ما فيش موالاة للكافرين، وشفنا البنود الأربعة ليس فيها شيء من موالاة الكافرين، وليس فيها موالاة آلهة الكافرين. هذا الصلح إلى أجل، إلى مدة 10 سنوات، يعني بعد هذا الأجل سننظر هل نزيد في الأجل ولا رح نرجع إلى ما يسمى بالقتال والصراع بين الحق والباطل. يعني هذا الصلح لم يقر شيئا يعرفه الناس اليوم بالسلام الدائم. كاش كلمة سلام دائم بينك وبين الكافر، ما يسمى بالسلام الدائم هذا لا يثبت الصلح. إذن هذا هو الصلح الشرعي، أما معاهدة اليوم ليست بصلح شرعي. هذا الصلح فيه بنود، أربع بنود قلنا، وهذه البنود لا تحتمل احتمالا غير مفهوم، باش ما يجيش اليوم قريش تقول لا هذا البند الذي فعلناه يحتمل غير الذي فهمتموه. لا، الصحابة ذكروا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنودا لا تحتمل معنى إلا الذي هو مكتوب، إلا الذي هو مكتوب. ولهذا لما غادرت بنو بكر بخزاعة، بنو بكر دخلت في حلف قريش، وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامين. لما غادرت بنو بكر ببني بخزاعة ما بقاش يحتمل، لأن عندنا بند أن من تسلط من هؤلاء على هؤلاء هذا نقض للعهد، فنقض العهد فكان فتح مكة بعد عامين، ما كملوش العشر سنين، وجينا إن شاء الله تعالى. زيد أمر آخر في غاية الأهمية، تبع مليح. هذا العهد والعقد اللي وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش عقد وللمسلمين قوة. بلي شوف جماعة نعسوا، ما تنعسش. عقد هذا العهد وهذا العقد وهذا الصلح وللمسلمين قوة، مسلمين وأقوياء. فإذا وقع نقض للعهد شكون يدافع على المسلمين؟ هم يدافعون على أنفسهم، هم يدافعون على أنفسهم. حمك الله. معاهدة اليوم يفرض أن المسلمين اليوم داروا تنازلات كما دارت جينا إن شاء الله كامب ديفيد وغيرها، داروا تنازلات لليهود. هذه التنازلات اخترقت، لم يستطيع المسلمون أن يدافعوا عن حقوقهم. علاش؟ لأنهم ما عندهمش القوة. قالوا لا، الذي يقوم يدير هذه المعاهدات طرف ثالث. شكون طرف ثالث؟ أمريكا ولا الولايات المتحدة؟ لكن حتى أمريكا والولايات المتحدة ليست في جانب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دار هذه المعاهدة كان يرى أنه إذا نقض العهد هو الذي يدافع عن هذا العقد صلوات الله وسلامه عليه بنفسه عليه الصلاة والسلام. لكن المسلمين اليوم إذا نقضت العهود لم يزيدوا على الشجب والندب والتنديد والعياط. هذا الشيء اللي يدير، هذا الشيء اللي يديره المسلمين اليوم. قال كاين بيننا وبينكم معاهدة، كيفاش نقفطوا العهد؟ قال فيسجبون وينددون وينادون ويصرخون. هذا الشيء اللي عند المسلمين اليوم، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لما نقض العهد افتح مكة. عليه الصلاة والسلام انقض العهد افتح مكة، ما راحش البني بكر اللي غدروا بخزاعة، لا راح المكة. قريش أنا معاك المعاهدة درتها، فأخرجهم من ديارهم وأحل دار الكفر دار إسلام عليه الصلاة والسلام. صح، وقلنا هذه الأمور تتركنا نقارن يعني بين معاهدات صلح الحديبية وبين معاهدة المسلمين اليوم. على المثال احنا قلنا كامب ديفيد هذه، ولا أوسلو، ولا خارطة الطريق التي كانت بين مصر وبين كامب ديفيد، خاصة اللي كانت بين مصر وبين اليهود. نشوفوا هذه المعاهدة. في هذه المعاهدة كامب ديفيد هم قالوا في ذاك الزمان لما قاموا كذا هذه لا يجوز كذا، قالوا لا هذه تشبه صلح الحديبية. خلاص فهمت؟ خلاص فهمت؟ قالوا تشبه صلح الحديبية. دوك نشوفوا هل تشبه صلح الحديبية ولا لا؟ ما نضموا حتى واحد. هذه المعاهدة اللي هي كامب ديفيد أقرت اليهود على أخذ بلاد الإسلام، أقرت اليهود على أخذ بلاد الإسلام، وصار واقعا للمسلمين اليوم يقرون به أن إسرائيل دولة لها حدود. خلاص فهمين؟ هذه المعاهدة قلبت العداء بين اليهود والمسلمين إلى صداقة، وهذا الشيء ما كانش في غزوة الحديبية. هذه الصداقة راح تؤدي لشيء. الذي أدت له هذه الصداقة بين المسلمين وبين اليهود تغير مناهج التعليم عند المسلمين، لأن الصداقة تفرض هذا. مناهج التعليم عند المسلمين تغيرت إلى عدم الإعلان بكره اليهود وعدم التشهير بكره اليهود، وهذا شيء موجود. لا تذكروا كره اليهود في كتب التعليم، لأن اليوم اليهود دولة إسرائيل دولة صديقة. دولة اليهود دولة إسرائيل هي دولة صديقة. بهذا ينشأ جيل لا يعرف عدوه من صديقه، لا ولاء ولا براء، لا ولاء ولا براء. هذه المعاهدة لم تحدد أجلا، معاهدة هذه لم تحدد أجلا. في هذه المعاهدات لم يقر اليهود بأحلاف المسلمين. تبعني منيح. اليهود لم يقروا بأحلاف المسلمين. كامب ديفيد هذه تفيد وضع الحرب بين إسرائيل ومصر، وليس لمصر أن تتدخل في أي صراع بين إسرائيل ودولة أخرى. وافقوا على ذلك مصري. بعد بسنوات 1982 احتلت إسرائيل لبنان، فقالت مصر نحن لا نستطيع، فجاءت لبنان تطلب الدعم من مصر، فقالوا نحن في معاهدة مع إسرائيل، رغم أنه كان من ميثاق اسمه ميثاق جامعة الدول العربية. أصلاً جامعة الدول العربية قلنا أذكرناها أن الذي فعلتها هم اليهود، اليهود هم اللي صنعوا الجامعة، جامعة الدول العربية بأمر من بريطانيا، لازم العرب يديروا مكان يتلاقوا فيه. قلنا رغم أن ميثاق جامعة الدول العربية أن أي دولة منضمة إلى الدول العربية في جامعة الدول العربية إذا اعتدى عليها معتد كل الدول العربية تقوم وتدافع عليها، لكن مصر ما قدرش تدافع. علاش؟ قالت لي أني عندي عقد بيني وبين اليهود، بيني وبين اليهود. هذا الشيء ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عليه الصلاة والسلام، لما اعتدي على خزاعة افتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عليه الصلاة والسلام. هل هذا متابع؟ بعد قبل كامب ديفيد كانوا يسموا اليهود الكيان الصهيوني والاحتلال الصهيوني. بعد كامب ديفيد كانوا يسموها، صاروا يسموها دولة إسرائيل. ولهذا نرى أن المسلمين كثير من الدول الإسلامية، اللهم لك الحمد احنا في بلادنا الشيء هذا، كثير من الدول الإسلامية صارت تعترف بدولة إسرائيل، وصار عندهم سفارات وصار عندهم انتقالات وكذا، وينتقل هؤلاء إلى هؤلاء ويزور هؤلاء هؤلاء. كثير دول الإسلام، كثير من دول الإسلام اللي ما بقاش يعترف بإسرائيل يعدون على الأصابع، يعدون على الأصابع. فإذا ماذا تشبه هذه الحديبية؟ نعم نقول أن الحديبية تشبه كامب ديفيد، لكن في ماذا تشبهها؟ الحديبية تشبه كامب ديفيد من حيث أن اليهود حققوا فيها انتصارات المسلمين، والمسلمين خسروا فيها خسارات قريش. هذا الشيء اللي يكون بين الشبه إذا حبيتوا تشبهوا بين كامب ديفيد هذه وبين الحديبية. نرجع لصلح الحديبية. تم الصلح وكتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو. الواقع أن جل الصحابة كانوا رافضين لهذا الصلح، أغلب الصحابة كانوا رافضين لهذا الصلح، لأنهم شافوا هذا البند الأخير اللي فيه إرجاع المسلمين الذين المسلمين إلى الكفار. فهذا كان غصة في صدور الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أعمق من ذلك. نظرة، ليس المهم أن نحتقر قريش، ولا المهم أن نهين قريش، ولا المهم أن نستأصل قريش، ولا المهم أن ندخل إلى العمرة في هذا العام. المهم هو نشر الإسلام. فهذا الشيء كان يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم أبعد مما كان يراه الصحابة، وهم بشر معذورون، هذو جاءوا معتمرين فرحانين رضي الله عنه وارضاه، لدرجة أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فهم معذورون في عدم رضاهم بهذه البنود رضي الله عنهم. لكن هنا السؤال، لماذا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأي الأغلبية؟ هم الصحابة كلهم ما همش راضيين بهذه الصلح هذا، وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عند رأيهم وأقر الصلح صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا نفهموا شيء، الفرق بين الشورى وبين أمر الله جل وعلا وأمر رسوله. إذا كان الأمر من الله يعني وحي، لا مكان فيه للشورى. إذا كان شيء فيه وحي من عند الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ما كاش خيار. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي. دليل أنه وحي الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، خروجه من المدينة كان بوحي، وبروك الناقة كان بوحي، وقال حبسها حابس الفيل ما خلأت القصواء، كنا ذكرنا هذا. فكل هذا يشير إلى أن هذا وحي ولا مكان فيه للشورى. كاش فيه مكان الشورى أن يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. ولهذا من بعد واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني أبدا. يعني هذا ما دام قال لست أعصيه، يعني كاين أمر من عند ربي على إنفاذ ذلك الصلح صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلك على أمر عند واحد الوقفة هنا أيضا، الفرق العظيم بين الشورى والديمقراطية. كاين فرق، كاين إذا كان الأمر من عند الله وحي من عند ربي سبحانه وتعالى لا يجوز أن يخالف، لا يجوز أن يخالف لأن فيه أمر مباشر من عند ربي سبحانه وتعالى ولا خيارة للمسلمين فيه. أما في الديمقراطية فكل، شنو هي الديمقراطية؟ كل شيء موضوع للتشاور، كل شيء ولو كان فيه وحي ولا أمر لا، لازم يشاور فيه المسلم، يشاور فيه الشعب يعني. فقال هذه الديمقراطية، لكن هذا ليس من الإسلام. الإسلام لا يشاور في كل شيء، كاين أمور هي من الوحي ما كاش فيها شورى. شي قال الحجوا هذا العام ولا ما نحجوش؟ صبروا نديروا انتخابات شوفوا لا نحجوا ولا لا. قال هذا العام ما نحجوش، ما كاش الحج. لا، هذا فيه أمر، فيه وحي. الوحي لا خيارة فيه، الوحي لا خيارة فيه، والشورى هي أمر لا وحي فيه، ويكون في أهل الحل والعقد كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى. هذه بنود الحديبية، وبهذه الصلح، صلح الحديبية، بعدها كان انتشار الإسلام في كل الأرض، انتشار الإسلام في كل الأرض. بعد ما تم الكتابة، تمت الكتابة، هم قاعدين على ذلك. إذ دخل رجل من المسلمين في سلاسله، في أغلاله، واحد من المسلمين في أغلاله، في أغلاله، رجل لم يستطع أن يهاجر، فلما سمع بالمسلمين 5 كيلو على مكة، فجاء مسرعا إليهم لينقلوه معهم إلى المدينة. هذا الرجل قام إليه سهيل بن عمرو وقال: أما هذا فلن أجيزكموه، أما هذا فإنه سيرجع معي. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه. من هذا الرجل؟ والصحابة ماذا فعلوا؟ هذا شيء كبير، صحابي عند كتابة العقد سيرجع وهو ضعيف مسكين رضي الله عنه وارضاه. هذا يكون إن شاء الله موضوع درسنا إن شاء الله الأسبوع القادم وشوف ماذا فعل الصحابة مع هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. بهذا قد نكتفي، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.